هؤلاء الذين فهموا اللغة العربية وتكلموا بها بأحسن ما يكون حتى صار كلامهم الأسوة والقدوة يقتدي بها من بعدهم، ولا من جاء من بعدهم ممن لا يفهمون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون. كذلك ذكروا في الشعر من كلام الشعراء الأفاضل اللي فتحوا أبوابا من أبواب الشعر فقالوا فيها وقلدهم من بعدهم فيها، قالوا هؤلاء قالوا وقالوا قصيدة طويلة فأخذ منها، قال أجمل ما في القصيدة كذا وما في القصيدة زي غيرها من القصائد. هؤلاء الذين قالوا والذين نقدوهم هل نظروا القرآن نظرة نقدية فنقدوا القرآن؟ والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. فانظر حين ينظرون إلى قول امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكلي، احنا نسمع هذا الشيء ولا نفهم منه حاجة، يقولوا هذا الشيء لكن هم يسمعوا يقول لك يا سلام يا سلام، بلغ الغاية بلغ الغاية في ايه ما احنا شفاهمين اليوم. وقد أغتدي من الغدو امرئ القيس كان يكون امير الشعراء الى النار والعياذ بالله، مات كافرا امرئ القيس، فقالوا ابدع اعظم الابداع حين قال ذلك. وقد أغتدي يعني بيتكلم عن الصيد رايح يصطاد في وقت الغدو، والطير في وكناتها يعني الطير مولودة في اماكنها اللي هي الاوكار بتاعتها، بمنجرد قيد الاوابد هيكلي، بمنجرد يقصد به الحصان بتاعه، الحصان بتاعه اجرد ما له الشعر، قيد اهل قيد الاوابد، يا سلام اجمل كلمه قالها شاعر قيد الاوابد. احنا مش عرب ما نفهمش معاني قيد الاوابد، لازم حد من العرب يفسر لنا هذا الشيء اللي يقوله اللي بهرهم هذا الشعر العظيم حين يقوله. وقالوا العلماء بعد قعدوا يقلدوه في هذا الذي قاله ابدع امرؤ القيس فقلده من بعده في هذه. شوف لما ينظر الى قصيده كبيره جدا وياخذ منها الكلمه دي يقول لك ابدع في هذه الكلمه وقلده من بعده. الذين نظروا في القران كل ما يجي على ايه يقول لك ابدع ما يكون واعظم ما يكون، كل كلمه منها كل حرف فيها اعظم ما يكون، هذا كلام رب العالمين. فانظر لهؤلاء الشعراء حين يذكر القصيدة 100 بيت و200 بيت وينقلوا منها بيتين اثنين ثلاثة يقول ده أجمل ما يكون والباقي كلام عادي زي غيره. وحتى اللي أجمل ما يقول ليس معجزة، إن اللي بعده جابوا زي قالوا مثل هذا الشيء. قال بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، إيه الجمال اللي في هذا الشيء؟ هل انظر للاستعارة اللي فيها والتشبيه الذي في هذه الاستعارة، قيد الأوابد، الأوابد بمعنى الوحوش يعني الوحش، حمار الوحش، الغزالة المتوحشة غيرها مما في الصحراء، قيد الأوابد القيد الذي يكون مقيد، إذا قيدت هذه الآبدة هتقدر تهرب وتجري؟ كأنه شبه الحصان بتاعه بهذا القيد لسرعة الحصان دربكها وبرجلها ما عرفتش الزرق كأنه مكتفها الحصان بتاعه، فيقول الحصان بتاعي عظيم هيكل هي يعني له جرم عظيم جدا وجسم عظيم، هذا الحصان سريع جدا بحيث انه يبرجلها زي القيد مقيد ما تعرفش تروح منه شمال ولا يمين. فقالوا اجمل ما يكون كلمة قيد الاوابد الذي قال هذه، ان جعل الحصان زي الحبل اللي مكتف هذه الآبدة. قالوا ولكن غيره قالوا مثلها، فجاء شاعر غيره بعده وقال قيد النواظر وقال قيد الألحاظ وقيد الكلام وقيد الحديث وقيد الرهان، جابوا زي مثل ما هذا الذي، ولكن هل قدروا أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ ما استطاعوا. والذين حاولوا جابوا كلاما تافها ما قدروا على شيء مما جاء في هذا القرآن العظيم. قالوا ومثله أيضا حين يتكلم هؤلاء الشعراء قول امرئ القيس أيضا، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعدازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي في صبح وما الإصباح فيك بأمثال. جاب من التشبيهات ما حدش عرف يقول اللي قالوا امرئ القيس في هذا الشيء. امرئ القيس